قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم. الآن انتقل المؤلف إلى الباب الثاني وهم أصناف الزناة. فالزناة ليس صنفا واحدا، فهناك المحصن، هناك الثيب، هناك البكر، هناك الحر، هناك العبد، وهكذا. نعم. الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون، ثيب، وأبكار، وأحرار، وعبيد، وذكور وإناث. والحدود الإسلامية. وكذلك أيضا الكافر إذا حصل منهم يعني زنا وتقدموا للمسلمين، كما في قصة اليهوديين الذي وضع أحدهما يده على التوراة ثم قال له أحد الصحابة ارفعها فوجدت بيضاء، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. قال: والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم وجلد وتغريب. هذا بالنسبة للزنا، فهناك الرجم وهناك أيضا الجلد وهناك التغريب. ثم نقسمهم إلى قسمين: المحصن وغير المحصن. يعني هناك ثيب، رجل كان أو امرأة الذي تزوج زواجا صحيحا وحصل الوقت، فهذا ما عقوبته؟ هل يكفي في ذلك الرجم أو أنه يجلد أولا ثم بعد ذلك يرجم؟ وبالنسبة للبكر، هل يكفي في ذلك جلد 100 أو لا بد من جلد 100 وتغريب عام؟ ثم هل هناك فرق بين الذكور والإناث؟ هناك من يفرق فيقول الذكر يغرب، أما المرأة فإنه يخشى عليها، وبعضهم يقول يصحبها وليها وأحد أوليائها. قال رحمه الله تعالى: فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء. المؤلف هنا يشير إلى فرقة لم يذكرها. إذن يقول المؤلف: أجمع العلماء على أن الثيب يعني الذين أحصنوا تزوجوا بأنهم يرجمون. قال: ولم يخالف في ذلك إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم خالفوا في ذلك. لم يذكر المؤلف سبب خلافهم، ولم يذكر من هم تلك الفرقة، ولم يذكر موقفهم مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أما تلك الفرقة فهم الخوارج، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا نظرنا في كتاب الله عز وجل لا نجد إلا ذلك الحد، فلا نجد الرجم موجودا في كتاب الله عز وجل، وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أخبار آحاد قد يتطرق إليها الكذب. إذن كأنهم يقولون نعمل بما في كتاب الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه الملهم لما خطب الناس عن المنبر قال رضي الله عنه أو مما قاله: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه القرآن، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى أن يطول بالناس زمان فيأتي أناس فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، فيضلون بترك تلك الفريضة. وقد تحقق ووقع ما أخبر وخشيه رضي الله عنه. ثم تلا الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه كانت مثبتة في سورة الأحزاب، ولكنها نسخت رسما يعني تلاوة، نحن لا نتلوها، ولكنها بقيت حكما. وعمر رضي الله عنه أعلن ذلك في ملأ من الصحابة وعلى مسمع منهم، ولم يعارضه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إنما رفعت رسما عن القرآن تكريما لماذا للشيخ والشيخة، لأن مكانتهما ينبغي أن تكون حسنا وحافظا لهما من الوقوع في ذلك. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيم طزان. إذن عمر رضي الله عنه ذكر أمرا وأخبر بأن الآية حكمها قائم، وأن هذه الآية إنما رفعت عن القرآن رسما أي كما نقول تلاوة، ولكن حكمها بقي. الشاهد أن الخوارج جاءوا إلى عمر رضي الله عنه، وتعلمون بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الأموي الذي عده كثير من العلماء الذين عدوا خلافته وعصره متمما لعصر الخلفاء الراشدين، جاءوا إليه وقالوا إن مما نأخذ عليكم أنكم تقولون بالرجم، والرجم ليس في كتاب الله، وما في كتاب الله عز وجل إنما هو قوله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فأين الرجم الذي تأخذون به وتقولون به؟ وقالوا أيضا بأنكم تقولون إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والصلاة آكد وأعظم من الصيام، فلماذا تقولون بذلك؟ فانظر إلى حصافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لم يقل قولكم باطل وأنتم وأنتم، هو وجه إليهم سؤالا آخر فقال: من أين عرفتم عدد الصلوات وأركانها وشرائطها وواجباتها ومواقيتها؟ وكيف عرفتم ماذا أنصبة الزكاة ومقاديرها؟ فتوقفوا ثم ذهبوا ليبحثوا عن الحكم، فعادوا إليه فسألهم فقالوا: لم نجدها في كتاب الله عز وجل. فقال: أين وجدتم ذلك؟ قال: وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون من بعده. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: وأيضا هذه أي الرجم أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم أولا ثبت من فعله فإنه رجم، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: الثيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، والثيب بالثيب الجلد والرجم. قال: وكذلك الحال بالنسبة للصلاة، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة المتفق عليه وغيره. إذن ماذا ألزمهم الحجة؟ وهذا ما خشيه عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عندما قال: وإني أخشى أن يأتي على الناس زمان فيقوم ناس فيقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، فيعطلون تلك الفريضة وهي مما أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ تلك الآية، قال رحمه الله تعالى: فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن أيضا من يعني الأسلوب الرشيد الذي ينبغي أن يسلكه الداعية هو حسن المجادلة. ولذلك يقول الله تعالى في مجادلة أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما بعث معاذا عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن بين له بأنه سيذهب إلى أهل كتاب، وأنهم أهل علم، وأنهم عرفوا الحق ولكنهم جحدوه. ولذلك تجدون أن أهل البلاغة يقسمون الخطاب إلى أنواع، فهناك المنكر فإنك تحتاج إلى أن تؤكد له القول بعدة مؤكدات، مثلا إن الجملة الإسمية اللام إلى آخره، وهناك متردد يكون التأكيد دون ذلك، وهناك خالي الذهن فتلقي عليه الكلام هكذا لأنه سرعان ما يتقبل منك إذا أراد الحق، لكن قد تجد إنسانا معاندا عرف الحق، فينبغي ألا تصدمه. بماذا؟ بأن تغضب في النقاش وفي الجدال. ولذلك هناك ما يعرف بأدب أماذا الجدل، ما يعرف بالجدل فإنه ولذلك أنظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كيف رد عليهم بمثل ما جاءوا به، فإنهم عادوا واضطروا إلى أن يقول وجدنا ذلك في سنة رسوله، قال ونحن أيضا رأينا ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولذلك ينبغي للداعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن يكون أيضا حكيما في دعوته، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وكثيرا ما يؤثر الداعية صاحب العلم الحكيم واسع الصدر غير ضيق العطن، كثيرا ما يؤثر بالمدعوين. أما إذا غضب الإنسان ولم يتقبل الاعتراضات ولم يتقبل الأخذ والعطاء فإنه ربما لا ينجح كثيرا في دعوته، لكن إذا أعطيت المخالف الحجة وبينت له الحق، فإذا ما أظهرته وتبين وعاند كما هو عند بعض الفرق حينئذ تدعه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد. وإنما صار وتعلمون أيها الإخوة بأن هذا القول وإن خالف فيه أولئك فأولئك لا ينظروا إلى خلافهم، لأنهم خرجوا على الخلفاء وعلى الأئمة واستباحوا دماء المسلمين وقاتلوهم، وبدأ خروجهم في زمن علي رضي الله عنه، وشغل الدولة الإسلامية على الاشتغال بالفتح والقيام بشؤون المسلمين في جهادهم ومقاتلتهم، وكم ذهبت من دماء المسلمين وكم مزقت من صفوف، وكم تأثر المسلمون بأولئك وأمثالهم ممن خرجوا عن الطريق السوي. وأن الفتنة إنما بدأت وظهرت في زمن عثمان رضي الله عنه في مقتله، ولما ظهرت تلك الفتن بدأت تتوسع وأيضا تتعدد. نعم. قال وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قول الله تعالى. أيضا مما قاله أولئك الأقوام الذين نازعوا قالوا وأنتم لو قلتم بالسنة اعتبرتم ذلك نسخة، وكيف ينسخ ماذا القرآن بالسنة؟ أولا هذه مسألة صحيحة أنه قد ينسخ القرآن بالسنة، لكن لو سلمنا نحن لا نقول ذلك بأنه ماذا بأن ذلك نسخة، ولكننا نقول تخصيصا. قال وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قول الله تعالى الزانية والزاني الآية. أنا ما أوردت الأدلة لأن المؤلف سيأتي بها بدل أن نكرر، وإلا الأحاديث في ذلك كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز، وكذلك أيضا الغامدية، وكذلك الجهنية، وأمر برجم اليهوديين، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلد، وقال واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فالأدلة كثيرة في هذا يعني. ولكن أولئك الأقوام كانوا يأتون تائبين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما جاء في بعض الأحاديث اختلاف العلماء هل يصلى على من يقام عليه الحد، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى تلك التي جاءت واعترفت بذنبها فطهرت، كيف تصلي أو كيف يصلى على من ارتكب حدا، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فلا يظن أيها الإخوة ظان بأن الإنسان إذا ارتكب خطأ وأنه تاب فإن تلك الخطايا تبقى معلقة فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث فيه تسلية للمؤمنين: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فلماذا فتح باب التوبة والاستغفار والله ينزل كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر؟ هو أن يتوب المؤمن وأن يستغفر وأن ينيب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أن يبقى الإنسان على معصية. نعم، من بقي صافيا نقيا طاهرا لا شك بأنه ماذا أولى ممن يرتكب المعصية، لأن من يرتكب المعصية لا يضمن بأن تعطيه الفرصة أن يتوب، ولكن الله سبحانه وتعالى وجه إلى التوبة وأمر بها. قال: واختلفوا في موضعين، أحدهما هل يجلدون مع الرجم أم لا؟ إذن هذه المسألة الأولى ليس كذلك؟ نعم. إذن نحن عرفنا الآن من حيث الجملة بأن الزنا لا يخلو إما أن يكون أبكارا أو أن يكون ثيبا، ويقصد بالبكر الذي لم يتزوج، ويقصد بالثيب الذي حصل الزواج، ولكن بشروط سيذكرها المؤلف كان ينبغي أن يقدمها ولكنه أخرها، وسيأتي أو سيمر عليها القارئ بعد قليل، ثم نتكلم عنها بشيء من التفصيل لأن المؤلف أجملها. إذن العلماء أولا بالنسبة لمن يكون حده، لمن كان ثيبا ما حده؟ لا خلاف بين العلماء بأنه يرجم، لكنهم اختلفوا هل يقدم الجلد على الرجم أو أنه يكتفى بالرجم فيدخل الأصغر ضمن الأكبر. العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال، وهم جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية وهي رواية للإمام أحمد، قالوا يكتفى بالرجم فقط، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا أمر برجمه ولم يجلده عليه الصلاة والسلام، كذلك الحال بالنسبة لليهوديين وبالنسبة للمرأتين اللتين جاء معترفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة على حدة، قوله عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قالوا: فهذه الأدلة منها ما هو في الصحيحين كحديث ماعز وحديث اليهوديين، وكذلك أيضا واغدوا يا أنيس، ومنها ما هو في صحيح مسلم وغيره كقصة المرأتين. ومن العلماء من قال يقدم الرجم أولا ويبدأ أولا بالجلد ثم بعد ذلك يعقب بالرجم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. فقالوا: هذا نص. قالوا: والجلد ثبت في كتاب الله عز وجل، والرجم جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت أيضا في الكتاب ولكنه نسخ رسما وبقي حكما. هذا هو مجمل ما اختلف فيه العلماء حول هذه القضية. سبب اختلافهم هو تنوع الأحاديث، فهناك من يقول جاءت بعض الأحاديث مجملة، جاءت بعض الأحاديث مقتصرة على ماذا؟ على الرجم، ويعتبرون بأن حديث الجلد الذي جمع بينهما بأنه كان متقدما. قال أحدهما: هل يجلدون مع الرجم أم لا؟ والموضع الثاني: في شروط الإحصان. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا، فقال الجمهور: لا جلد على من وجب عليه الرجم. من هم الجمهور؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية للإمام أحمد. وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود وغير هؤلاء أيضا من العلماء. نعم. قال: وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. سنأتي بعد قليل للتعرف ما هو المحصن وما هي شروطه، لأن المؤلف جعلها المسألة والقسم الثاني. نعم. قال عمدة الجمهور: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد. هذه الأحاديث كما ذكرت لكم بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وفي غيره من السنن، وأيضا حديث وغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والفريق الآخر يقولون هذه الأدلة دلت على الرجم لكنها لا تنفي الجلد. والحديث الآخر والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، قالوا هذا أثبت الرجم، وتلك الأحاديث لم تنفها وإنما سكتت عنها. قال كل ذلك مخرج في الصحاح، ولم يروى أنه جلد واحدا منهم. ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. المؤلف هنا يقول وذلك بأن الحد الأصغر ينطوي، يعني يندرج تحت الحد الأكبر، يشير إلى قاعدة فقهية معروفة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. ومن أقرب الأمثلة على ذلك ما إذا كان على الإنسان حدثان، حدث أصغر وأكبر الأصغر الذي يكون نتيجة بعد الوضوء أن يتبول أو يتغوط أو تخرج منه ريحة أو غير ذلك مما ينقض الوضوء، والأكبر الذي يحصل بسبب جنابة بالنسبة للرجل أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة. فهل يندرج الأصغر تحت الأكبر؟ أكثر العلماء قالوا نعم، لأن الأصغر يدخل تحت، لكن بشرط كما عرفنا سابقا وجود النية. فإذا ما كان على الإنسان حدثان فاغتسل وبدأ بالوضوء ونوى بذلك رفع الحدثين معا كفاه ذلك، إذا لا بد من النية. ومثل ذلك في الحج في طواف الإفاضة، لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى آخر وقت يغادر فيه مكة فطاف طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يدخل فيه، لأن طواف الوداع واجب وذاك ركن، فيندرج الأصغر تحت الأكبر. ولذلك أمثلة كثيرة أيضا، لو أن إنسانا دخل فوجد أن الصلاة قد أقيمت، من المعلوم بأن المسلم إذا دخل المسجد يستحب له أن يصلي ركعتين، وتعرف تلك الركعتان بتحية المسجد، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو وجد الصلاة قد أقيمت فإنه حينئذ حصلت تحية المسجد بدخوله في الفرض فتندرج فيها. كذلك لو أن أحدا دخل فوجد الإمام قد ركع، فهو الآن أمامه واحد من أمور ثلاثة، إما أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، وإما أن يكبر تكبيرة الإحرام ويتبعها بتكبيرة الركوع، أو يكبر تكبيرة الركوع. فإن كبر تكبيرة الركوع قاصدا بها تكبيرة الركوع والإحرام لم يجزه، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتلك واجبة فلا يجوز. لو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع فنعم. الشاهد عندنا الذي ينطبق على درسنا أو على المثال الذي معنا، لو كبر تكبيرة الإحرام فقط ثم ركع تدخل فيها تكبيرة الركوع. هذا معنى قول المؤلف يندرج أو يدخل الأصغر تحت الأكبر، وهذه هي القاعدة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. كما لو أن إنسانا جامع في نهار رمضان وقبل أن يكفر كرر الجماع تداخلتا واكتفي فيهما بفعل واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. قال رحمه الله وعمدة الفريق الثاني عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلم يخص محصن من غير محصن. يعني يقولون الآية عامة فيدخل تحتها المحصن وغير المحصن. نعم. قال واحتجوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه خرجه مسلم، خرجه مسلم وغيره. لا هنا وهو من المؤلف رحمه الله لم يخرجه مسلم وإنما خرجه أحمد والنسائي والبيهقي وغير هؤلاء وهو حديث صحيح. قال خرجه مسلم وغيره أن علي رضي الله عنه جلد شراحة شراحة امرأة نعم جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جلدتها بكتاب الله يشير إلى الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماعز وغيره. وقصة ماعز رويت عن عدة طرق عن عدد من الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما. إذن يقول جلدتها بكتاب الله للآية ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا من الأدلة التي يستدل بها الفريق الثاني. وقالوا إن الأدلة التي استدل بها الجمهور لا تنفي الجلد وإنما ذكرت الرجم فقط، لكن الآخرين يقولون لو كان الجلد مطلوبا وواجبا لأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قابوا بتطبيق الحد بالقيام به، لأن هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة. هذا حديث أخرجه مسلم وغيره، إذن هو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم وفي بعض السنن وعند أحمد. قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة. قال وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم واختلفوا في شروطه، فقال مالك البلوغ والإسلام. أيها الإخوة، الاختلاف في شروط يعني الإحصان ليس اختلافا كبيرا، إنما هو اختلاف جزئي نعم. قال واختلفوا في شروطه، فقال مالك البلوغ والإسلام. إذن نأخذها واحدا واحد، أولها البلوغ، وكان ينبغي أن يضيف إليه المؤلف أيضا العقل لأنه أيضا داخل في ذلك نعم. قال البلوغ والإسلام. الإسلام محل خلاف كما سيأتي، إذ لا يشترط ذلك الشافعية والحنابلة. إذن الأول البلوغ وهذا متفق عليه، والثاني العقل ولم يذكره المؤلف وهو متفق عليه، والإسلام مختلف فيه، والحرية. والحرية متفق عليها وخالف في ذلك أبو ثور وخلافه مخالفا للإجماع. والوطء في عقد صحيح. والوطء إذن وقوله في عقد أيضا هذا وخامس وصحيح هو السادس. إذن نأخذها واحدا واحدا، وهذه حقيقة لو أردنا أن نفصل القول فيها لأخذت منها درسا كاملا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، نأخذها بشيء من التفصيل والبيان دون أن نطيل. فهذه الشروط أيها الإخوة نرتبها ترتيبا جديدا. أولها الوطء، أن يحصل وطء. الثاني أن يحصل في نكاح. الثالث أن يكون النكاح صحيحا. الرابع وجود الحرية. الخامس البلوغ. والسادس العقل، وبعضهم يضيف سابعا وهو الكمال وحالة الوطء، بأن يكون الرجل حالة الوطء أهلا للوطء، وأن يكون قادرا عليه، وأن يكون حرا، وأن تكون المرأة كذلك. وهذا الشرط هو داخل ضمنا تحت تلك الشروط، نأخذها واحدا واحدا. أولها الوطء. أما الوطء فقد دلت عليه السنة، وقد مر بنا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال فمن والحد واجب على من زنى وقد أحصن. إذن هنا بين عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة نزول الآية وأنه ربما يأتي على الناس زمان يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، ف يضلون بذلك بترك آية بترك فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: والرجم على من زنى وقد أحصن. هذا واحد. إذن هذا الوطء معناه هو العلاج في فرج، يعني تغييب الحشفة، وهذا هو المعروف بالنسبة للوطء الذي يوجب الحد، يعني تغييب حشفة الذكر. ودليله حديث عمر، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب بالثيب الجلد والرجم. والثيب إنما هي المتزوجة، إذ لا تحصل الثيوب إلا بالوطء. إذن هذا أولها الوطء، ومعناه تغيب الحشفة، ودليل ذلك من السنة. انظروا كيف يشدد العلماء في هذا الأمر ويحتاطون فيه، لأنه يترتب عليه إما رجم مؤمن فيموت أو جلده، ويشتهر ذلك بين الناس، وذلك أمر يتعلق بسمعته، ولذلك شدد في شهادة الزنا. هذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون في نكاح، ولذلك يقول الله تعالى: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، فالمتزوجة تكون محصنة. إذن الشرط الأول عرفنا أن يحصل الوطء وأن يكون في نكاح. لكن لو حصل زنا أو كذلك وطء شبهة أو تسري فلا يكون ذلك إحصانا. إذن الشرط الأول الوطء، والثاني أن يكون في نكاح، والثالث أن يكون في نكاح صحيح. فلو كان في نكاح فاسد، نكاح مثلا لم يكن فيه مهر، أو لم يكن فيه شهود عند من يشترط الشهود، أو الولاية الولي عند من يشترط ذلك، فإن ذلك لا يكون إحصانا، لأنه نكاح فاسد عند من يرى فساده وأنه ينبغي فسخه. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الحرية، يعني أن يكون الواطئ والموطوء، أي الزوج والزوجة، يكون كل واحد منهما حرا. وهذا بالنسبة لماذا؟ للأحرار. إذن معنى ذلك أن العبيد المملوكين يخرجون عن ذلك، وهذا قالوا محل إجماع بين العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، قالوا وخلافه جاء متأخرا فلا اعتداد به، حتى إن أبا ثور لما قال قوله بالنسبة بأن العبد أيضا يعتبر محصنا إذا تزوج، أيضا قال ما لم يكن هناك إجماع، فهو قيده والإجماع قائم. والعلماء ردوا ذلك، أي قول أبي ثور، بقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: والرجم لا ينصف، لا يجزى، لا يمكن أن ينصف نصفين. الجلد قد تقول يخفف، لكن الرجم هو ينتهي بالموت، فكيف ينصف؟ إذن هذا دليل ما دامت الأمة على النصف في حدها من الحرة فإنه لا رجم عليها، يعني لا فرق بين المتزوجة كما سيأتي وبين غيرها. إذن الشرط الأول الوطء، الثاني أن يكون الوطء في نكاح، الثالث أن يكون في نكاح صحيح، والرابع الحرية، والخامس والسادس التكليف، وإذا فصلناه نقول البلوغ وكذلك العقل. وهذا قد ثبت فيه حديث علي وعائشة رضي الله عنهم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فلو أنه قيم عليهم الحد لكان ذلك وضعا للقلم عليهما، وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بأن القلم مرفوع هذين لعدم تكليفهما. فالصغير لا يدرك ماذا نتائج الأمر، وكذلك أيضا المجنون فإنه قد فقد عقله، فهو لا يميز بين النافع والضار. ومن العلماء من يضيف شرطا سابعا وهو في الحقيقة مندرج تحت هذه الشروط، أن يكون كل من الزوجين حالة الوطئ على في حالة كمال، بمعنى أن يكون الزوج قادرا على الوطئ، وأن يكون العقد صحيحا، وأن يكون حرا، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة. هذه هي الشروط التي أشار إليها المؤلف، وهي شروط ستة، وهي محل اتفاق حسب ما ذكرنا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وكذلك المالكية على اختلاف في بعض التفصيل الذي سنشير إليه وينبه إليه المؤلف. قال: واختلفوا في شروطه، فقال مالك رحمه الله: البلوغ والإسلام والحرية والوطن. الإسلام فهو سينبه بأنه ليس شرطا عند الشافعية والحنابلة. أنتم تعلمون بأن الإسلام شرط في العبادات، لكنه في هذا ليس شرطا، ويستدلون بقصة اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفرعون عن ذلك مسألة: لو أن مسلما تزوج ذمية هل يكون ذلك إحصانا أو لا؟ مسألة فيها خلاف أيضا. نعم. قال: والحرية والوطء في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطء. وأن يكون في حالة جائز فيها الوطء. إذن نحن نبهنا على هذا، يعني أن يحصل الوطء لكن الذي يطأ يغيب الحشفة، وأن يكون قادرا على ذلك. إذن هي الوطء في نكاح صحيح، الحرية، البلوغ، العاقل، هذه شروط الستة. قال: والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام، فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده عنده الرجم. يعني هو يتكلم في تفصيل عن مذهب مالك، الضمير في قوله عنده عند مالك. أما الجمهور فقد بينت لكم الشروط المعتبرة عندهم. قال: ووافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور. واشترى أيوة، وكذلك الشافعي وأحمد، شروطهم هي تلك الستة التي ذكرت لكم. قال: إلا في الوطء المحظور. الشافعي وأحمد خالف في اشتراط الإسلام كما سيأتي. قال: إلا في الوطء المحظور، واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية حرين. هذه من المسائل التي خالف فيها مالك الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يشترطون أن تكون الحرية من الجانبين، من قبل الزوج والزوجة، يعني أن يكون الزوج حرا وأن تكون الزوجة أيضا حرة. ومالك يقول: لو وجدت من أحد الطرفين لكفى وحصل الإحصان. إذن الأئمة الثلاثة يحتاطون أكثر في هذا المقام، هذا معنى قوله. إذن الأئمة الثلاثة يشترطون الحرية في الطرفين، في الزوج والزوجة، ومالك يقتصر على وجودها في أحدهما ولو لم تتوفر في الآخر. قال: واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية حرين. قال: ولم يشترط. من هو هذا الذي اشترط؟ هو أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة وافق مالك لكنه خالفه في بعض الأمور، ومنها هذا الشرط، وليس وحده أبو حنيفة، بل معه الإمامان الشافعي واحد. قال: ولم يشترط الإسلام الشافعي. ولم يشترط الإسلام الشافعي وأحمد، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين. نعم. وعمدة الشافعي مالك يقول هذه يعني فضيلة، ويعني وإن كان حد لكن فيه تطهير وتقويم للإنسان، ولذلك الذي يأتي يعترف بالحد فإنه يعلن توبته ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهرهم. ولكن لو قدر أن إنسانا ارتكب ذنبا من الذنوب وستر الله عليه، هل يذهب ويعلن ذلك؟ أيهما الأولى؟ أو أن يتوب إلى الله؟ الأولى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أولئك شمروا وأرادوا أن يطهروا في هذه الحياة الدنيا ولا يبقى عليهم عقوبة. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء وقالوا بأن باب التوبة مفتوح وأن التوبة لا تزال قائمة بالنسبة للإنسان حتى يغرغر، يعني ما دام في حياته فهو يتوب، والله سبحانه وتعالى حض على التوبة ورغب فيها، وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب. وغفار صيغة مبالغة فيها كثرة الغفران وأيضا قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى. ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتعلمون قصة الرجل الذي كانت معه راحلة فنام فلم يجدها، ثم بعد يعني فقدها ثم نام فاستيقظ فوجدها عند رأسه، فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، ثم أيضا في توبة المسلم ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى يعين في عمارة هذه الأرض وفي إقامة شريعة الله وفي إنجاب الأولاد، وقد يكون بينهم الصالح وبينهم أيضا من يسهم أيضا في خدمة المجتمع وفي الدعوة إلى الله وفي التعليم وفي غير ذلك وفيه خير. إذن باب التوبة مفتوح، والله سبحانه والتائب من الذنب يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن جميع سيئاته. وإذا كان الله تعالى قد تجاوز عن القاتل عمدا الذي قتل 100 كما مر معنا في الحديث عدة مرات، مع أنه تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إذن مع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الباب مفتوحا أمامه. في قصة الرجل الذي سأل فدل على أحد العلماء فقال: ومن يحول بينك وبين توبة عبدك، من يحول بينك وبين التوبة؟ فإنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ونصحه بأن يخرج إلى القرية الصالحة ويدع القرية التي فيها فساد ومعاص، وهو في طريقه أدركته المنية فمات، فتنازعته الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا فقال: قيسوا ما بين المسافتين فإلى أيهما أقرب فألحقوا، فوجد أنه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر. قال رحمه الله: ولم يشترط الإسلام الشافعي وعمدة الشافع رحمه الله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا. تعلمون قصتهما، واليهود أهل مكر وخداع وأرادوا أن يكذبهم، لماذا جاءوا لرسول الله؟ الله تعالى يقول: وأن احكم بينهم فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن هم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من إقامة الحد، لأنهم يعلمون بأن الحد موجود عندهم في التوراة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عله يخفف عنهم. فجاء أحد الصحابة ممن كان عنده علم بالتوراة، فلما قالوا: لا توجد في التوراة، قال: ارفع يدك، فوجدوها بيضاء وإذا فيها ما يشير إلى الرجم، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا إذ رفع إليه أمرهما اليهود، حتى جاء في الحديث أنه يتقي عنها الحجارة. نعم. والله تعالى يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وعمدة مالك رحمه الله من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام، وهذا مبناه على أن الوطأ في نكاح صحيح هو مندوب إليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث كما ترون هو حجة للذين قالوا بذلك، يعني الحديث صريح الدلالة، فإنهم جاءوا إلى رسول الله وحكم بينهم وطبق في حقهم الرجم. قال رحمه الله تعالى: فهذا هو حكم الثيب، وأما الأبكار. إذن كلام المؤلف فيما يعرف بالثيب وهو المحصن أي الذي تزوج. ولا ننسى أيها الإخوة بأننا عندما ندقق أو نبحث في بعض أسرار هذه الشريعة نجد بلا شك بأن هناك فرقا بين المحصن وبين غيره. فهذا المحصن دخل في أمر الزواج الذي اعتبره الله سبحانه وتعالى آية من آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا في عاش في كنف الزوجية وأدرك خطورتها وعظم المحافظة على العرض، دخل في ذلك فكان أمره يختلف عن البكر الذي بعد لم يجرب ولم يشتد عوده ولم أيضا يدرك خطورة الغيرة، مع أن عنده غيرة. ولذلك لما جاء ذلكم الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في محضر بمجلس معه أصحابه فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فأنكر عليه الصحابة ذلك. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللطيف الرحيم، أجلسه إلى جنبه ومسح عليه وقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لبناتهم. ثم ذكر أخته وعمته وخالته، ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقام من مجلسه وهو لا يكره شيئا أشد مما يكره الزنا. انظروا أيضا إلى تربية رسول الله، ذاك شاب فيه قوة، عنفوان الشباب، شهوته غلبت عليه، فجاء يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستأذنه بأن يأذن له في الزنا، والزنا حرام ولا يذن لأحد فيه. لكن الرسول علمه تعليما خالطه أيضا بالتوجيه والأدب، فنفذ تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فؤاده واستقر في سويداء قلبه فأثر فيه. وهكذا يكون الداعية إذا كان مؤثرا حكيما يستطيع أن يأخذ بألباب المدعو وأن يغير من سيرته بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بيده إلى طريق النجاة والفلاح. هكذا كان الدعاء ولا يزالون. فالداعية الذي يهبه الله تعالى علما وحكمة وروية وقوة تأثير في المدعوين تجد أنه ماذا يؤثر بهم فيستجيبون له. نعم. ولا شك بأن من يهدي الله تعالى على يديه أحد فهذا من توفيق الله له، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دل من حمر النعم من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. نعم. قال رحمه الله: وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد 100 لقول الله تعالى. إذن حد البكر في الزنا جاء في الآية، إذن الآية إنما أشارت إلى الأبكار. وقد أجبنا عرضنا لأولئك الفرقة أو لتلك الفرقة التي تقول بأن الرجم غير موجود في كتاب الله، وذكرنا قصة عمر وتخوفه وأن ما تخوف منه رضي الله عنه قد حصل، وأن ذلك أصلا موجود في كتاب الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وأن الرسم ذهب يعني نسخت التلاوة وبقي الحكم ثابتا، وجاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال المصنف رحمه الله: بقية الآية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم وضع الشرط: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وسيأتي الكلام عن الطائفة. إذن ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا ينبغي أن تكون هناك رحمة تحول بين إقامة الحد. ولذلك من أخطر الأمور أن يشفع إنسان في حد من حدود الله. وأنتم ترون بأن أسامة ابن زيد هو حب رسول الله وهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أن يشفع في المخزومية التي كانت تستعير الحلي فتسرقها أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي أي وأيمن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها. إذن لا مجاملة في دين الله، والناس في الحقوق سواسية كأسنان المشط، لا يفضل بعضهم بعضا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يسقط الحد عن الشريف ويقام على الضعيف لا. ولذلك ترون أن أبا بكر رضي الله عنه ذلكم الذي يعرف بشدة لينه ولطفه لما تولى الخلافة قام فخطب الناس فقال: أيها الناس، إن القوي ضعيف، إن القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، وإن الضعيف قوي عندي حتى أخذ الحق له. هذا هو العدل، لأنه تربى في مدرسة رسول الله، أخذ العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تخالطه شائبة ولم أيضا يخالطه إشكال ولا كدر. هكذا كان الصحابة، وهذا هو شأن المؤمنين في كل حال، فإنه لا تأخذهم بالله لومة لائم. إذا رفع الحد واستقر وثبت فلا فرق بين كبير وصغير ولا بين شريف ورضيع، فالناس كلهم سواسية. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في التغريب مع الجلد. هذه أيضا مسألة فيها خلاف. أولا، التغريب كما ترون لم يذكر في الكتاب العزيز. الله تعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن انتهى. لكن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. إذن وكذلك في قصة العسيف الذي سيأتي أيضا. إذن التغريب ثبت، لكن العلماء مع ذلك اختلفوا فيه. فمن العلماء من لا يرى التغريب وأخذ بظاهر الآية وهم الحنفية، ومن العلماء وهم بقية الأئمة من أخذ بالتغريب ولكنهم ماذا اختلفوا في تفصيله. فالشافعي يرى التغريب على كل بكر ذكرا كان أنثى حرا وعبدا، والمالكية والحنابلة يوافقونه في أمور ويخالفونه في أخرى. فمثلا عند المالكية وكذلك الحنابلة العبد لا يغرب، وسنذكر دليل ذلك. إذن المسألة ليست محل اتفاق. أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه معه يرون بألا تغريب. لماذا؟ أولا قالوا: لظاهر الآية، فالله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر معه شيء آخر، فيوقف عند مورد النص. وتعلمون كلامهم بأن الزيادة على النسخ نسخ، وقضية نسخ الكتاب بالسنة. أيضا قالوا: ذلك جاء عن علي رضي الله عنه، فإنه أيضا بين بأن من أخطر ما يكون أن ينفى الزاني. وروي عن عمر رضي الله عنه بأن ربيعة ابن أمية بن خلف زنى، فنفاه عمر رضي الله عنه إلى خيبر، فلاحق به هرقل ملك الروم فتنصر، فقال عمر: لا أنفي أحدا من المسلمين بعد اليوم أو أبدا. هكذا قالوا، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه بأنه غرب. هذه أدلة الحنفية. أما جمهور العلماء فإنهم تمسكوا بالأدلة التي سنسمع لها، ومنها: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وهو أيضا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. إذن المسألة فيها خلاف. نعم. قال: واختلفوا في التغريب مع الجلد، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تغريب أصلا. وقال الشافعي: لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. قوله ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى يوافقه أحمد، وقوله حرا أو عبدا يخالفه مالك وأحمد. إذن مالك والشافعي وأحمد متفقون على أن الحر الذكر يغرب، ثم يوافقه أحمد بالنسبة أيضا للمرأة الحرة، ويخالفه مالك في المرأة عموما وفي المملوك أيضا، وأحمد يتفق مع مالك بالنسبة لغير الحر. إذن المسألة فيها تفصيل. نعم. قال رحمه الله: وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. لماذا قال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة؟ مالك رحمه الله له ملحظ، وهو ملحن أيضا له قيمته، لكن لدينا حديث في المسألة. مالك رحمه الله تعالى يقول: لو أن المرأة غربت لكان في ذلك إعانة لها على الفجور، وهو أخطر، وهو إن لم يكن أخطر من الزنا فهو لا، ماذا؟ فهو لا يكون أقل منه، لأن هذه زانية فهي غير مؤتمنة، فكيف تغرب وتترك؟ هذا قد يعينها أيضا على ارتكاب الزنا مرة أخرى. قال: وفي ذلك أيضا تضييع لها، لأنها إذا خرجت أدى ذلك إلى ضياعها. ثم أيضا يثير مسألة أخرى، ما هي؟ يقول: هذه المرأة لو قيل بتغريبها فهي لا تخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون معها محرم أو أن لا يكون. ولا يجوز أن لا يكون معها محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي بعض الروايات كما مر بنا مسيرة 3 أيام، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من سفر المرأة وحدها. إذن هي أولا لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، لأنها لو سافرت بغير محرم، لأنها لو غربت فسافرت بغير محرم لارتكبت محظورا، وهو الذي جاء في الحديث. وإن كان معها محرم، بمعنى يسافر معها، فما ذنب هذا المحرم؟ أولا هو لم يقع منه زنا حتى يغرب، ولا يستحق النفي، فكأنه مسته عقوبة لم يفعلها ولا علاقة له بها. ثم أيضا قال: التغريب لو قدر بأن معها محرم فيحتاج إلى نفقة وإلى سكن، ومن الذي يقوم بذلك؟ تبقى هي المسؤولة. وفي ذلك أيضا إضافة عليها، أضيفت عليها عقوبة أخرى وحمل لم يأتي أيضا في الأحاديث. وأما الذين قالوا بتغريب المرأة وهم الشافعية والحنابلة فاستدلوا بالحديث أيضا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قالوا: وهذا نص، ولا اجتهاد ولا قول، قالوا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيد ذلك أيضا بقصة العسيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لما قضى بينهما فيما سيأتي. إذن قالوا: هذا ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولكن يصحبها محرم، ثم يختلفون بعد ذلك على من تكون نفقته إن طلب ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، وبه قال الأوزاعي. قال: ولا تغريب عند مالك على العبيد. وأيضا معه الإمام أحمد، يعني الإمامان مالك وأحمد يقولان لا يغرب العبيد. لماذا؟ قالوا: أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه في حديث أبي هريرة أيضا وزيد بن خالد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجارية التي لم تحصن إذا زنت، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت فجلدوها، فإن زنت فجلدوها، فإن زنت فجلدوها، فإن زنت فبيعوها، فبيعوها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. والمؤلف هنا أنا أستغرب جعله حجة للفريق الآخر، مع أنه حجة للفريق الذين يقولون بأنها لا تغرب، لأنه هنا ماذا قال؟ يعني قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب هذه الجارية، فدل ذلك على أنها لا تغرب. إذن هذه حجة للمالكية وكذلك الحنابلة، والمؤلف جعله حجة للفريق الآخر. وأيضا في قصة المرأة الأمة التي زنت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يجلدها، فلما ذهب بها علي رضي الله عنه تبين له بأنها كانت قريبة عهد بنفاس، قال فوجدتها قريبة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. إذا أقره على ذلك، وهذه مسألة سيأتي الخلاف فيها، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لجلد المريض، هل يجلد أو يؤجل؟ لكن الشاهد هنا ليس في ذلك ذكر للتغريب، فقالوا لو كان تغريب ماذا العبيد مطلوبا لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبينه. والذين قالوا بالتغريب قالوا هو يدخل في العموم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وأيضا الأمة تسمى بكرا إذا لم توطأ، إذن قالوا هي داخلة في عموم الحديث. قال رحمه الله تعالى: فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتقدم، وفيه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وكذلك ما خرج أهل الصحيح كما مر، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. تعلمون الأعراب يتكلمون على الفطرة وعندهم الجرأة، ولذلك لما يعني نزل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ماذا يتوقفون عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، والرسول يخشى أن يسأل عن أمر فيفرض عليهم، فكانوا يسرون إذا جاء الأعرابي فيدفعونه، وربما أكرموه بأن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور. إذن هذا الأعرابي جاء على فطرته ليبين بأن ابنه كان أجيرا عند شخص، وأنه قد زنى بامرأته، وقال بأنه أخبر بكذا، ثم سأل أهل العلم فأخبروه بكذا، فحينئذ أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. يعني انظروا، قال أنشدك الله، يعني يسأل الرسول أن يحكم، وهو لا شك سيحكم بينه، وذكر عن الثاني بأنه كان أفقه منه، ولذلك جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى العبد أن يكون على فقه في دينه، وأن يكون على معرفة بذلك. إذا صلى يعرف كيف يصلي، وإذا زكى يعرف كيف يؤدي الزكاة، وإذا صام يعلم أيضا كيف يصوم، وإذا حج يعرف كيف يقوم أيضا بالحج. إذن هكذا المسلم ينبغي دائما أن يكون على معرفة، وإن لم يكن على علم فعليه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الخطأ أن يمنع الإنسان الحياء فلا يسأل عن حكم من أحكام الله، لأن هذا الحياء الذي يحبسك عن أن تسأل ربما تقع في ارتكاب ممنوع، وربما تقصر في واجب من الواجبات. فينبغي للمسلم دائما أن يسأل، ولا حياء أيها الإخوة في السؤال، ولكن عليك أن تختار وأن تعرف من تسأل، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر. ولا ينبغي حقيقة أن تتخذ فقيها تجد أي إنسان فتسأله، لا، كذلك المسؤول لا ينبغي له أن يفتي إلا بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي للمسلم أن يقول في أمر. إذن هذا لما أخبر بأمر ثم سأل أهل العلم ليتوثق، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم من مصدره. نعم. فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن فقهه أيها الإخوة جعله أيضا يعرف أدب الحديث. اقض بيننا بكتاب الله، ولا يغضب أحد من أن يقال له احكم بيننا بكتاب الله، فالله تعالى قال لنبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فهذا موجود في كتاب الله. قال له اقضي بيننا بكتاب الله عز وجل، إذن هذا مطلوب. ثم قال ائذن لي. إذن من أدب السؤال أن يطلب السائل أو المستفتي أن يطلب الإذن في السؤال. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا. عسيف لها عدة معاني، لكن المراد هنا بأنه كان أجيرا أي عاملا عنده. وتعلمون أيها الإخوة الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما سئل عن الحم قال: الحم الموت. ولذلك من الخطورة أن يخلو إنسان غريب ليس بمحرم لامرأة بها، لأن الشيطان حينئذ سيلقي حباله وسيتخذ كل الوسائل والإغراءات ليوقع المؤمن بارتكاب المعصية، لأن الشيطان لا يسعد ولا يسر ولا يطمئن إلا إذا رأى المؤمن ماذا يتقلب في معصية الله سبحانه وتعالى. أما إذا رآه يتقلب في النعيم وفي طاعة الله تعالى وفي مرضاته فإن ذلك يغضبه ويؤلمه ويشق عليه. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. أخبره، انظروا، إذن هو أخبر بالأول بحكم غير صحيح، ثم سأل أهل العلم الذين يعرفون ذلك فأفتوه بماذا؟ بالحق الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. إذن هم وطلب القضاء بكتاب الله، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يقضي إلا بكتاب الله وبسنته: لأقضين بينكم بكتاب الله. نعم. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا حديث صحيح متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا صريح، وقرص أقضي بينكما بكتاب الله، ثم أيضا يتكلم عن الرجم، هذا يثبت أيضا ما قاله عمر رضي الله عنه بأن الرجم موجود في كتاب الله عز وجل، وأنه نسخ رسما أي تلاوة وبقي حكما. قال: فغدا عليها أنيس رضي الله عنه فاعترفت. نحن أيها الإخوة لا نتكلم حقيقة عن فقه الحديث، وإلا لو كنا نتكلم عن فقهه لكانت هناك أحكام كثيرة جدا، ولكننا لو تكلمنا لخرجنا كثيرا عن موضوع درسنا، وهذا إنما هو موضوعه إنما هو الحديث، لكننا هذا الحديث وغيره أخذت منه أحكام كثيرة، ومن الكتاب أيضا هي هذه التي نتكلم عنها. لكن هذا الحديث اشتمل على آداب، اشتمل على بعض الأخلاق التي لا يعرض لها المؤلف، لأن هذا الكتاب هو ماذا؟ كتاب فقه. نعم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس، لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا. لأن المرأة تتعرض بالغربة لأخطر من الزنا، لأنه يخشى عليها من الفساق، كذلك أيضا يخشى عليها من أن ترتكب الزنا مرة أخرى، أيضا أشياء أخرى كثيرة. نعم. قال: وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك رحمه الله. يعني القياس المرسل والمصلحي الذي يعرف بالمصالح المرسلة، هذه المصالح المرسلة التي لا تتعارض مع نص، لكننا نقول هنا جاءت أدلة تتعارض معها فيقدم عليها. نعم. قال رحمه الله: وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب، وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ، وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد. لكننا كما قلنا حجة الحنفية الأقوى هو ما أثر عن علي رضي الله عنه بأنه قال: لا ينفى خشية الفتنة، أو لا أخطر من النفي، لأن النفي يترتب عليه حصول الفجور، ربما يترتب عليه والضياع. وأيضا كما قلت لكم قصة عمر رضي الله عنه، قصة عمر رضي الله عنه عندما جلد ربيعة ابن أمية ابن خلف، ثم بعد ذلك غربه عاما إلى خيبر، ماذا كانت النتيجة؟ أن التحق به رقل وتنصر، أي ارتد عن الإسلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يغرب أبدا، هكذا أثر عنه. لكن أثر عن عمر وكذلك أيضا عن أبي بكر وأيضا عن غيرهم من الصحابة أنهم قالوا بالتغريب، والتغريب جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة على غيرها. قال: ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب، وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم غربوا. وهذا مروي عن كثير من الصحابة أمر التغريب دون تفصيل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة. إذن انتقل الآن إلى حكم العبيد، هل العبيد ينفصلون أو يختلفون بالنسبة للحد عن الأحرار؟ الجواب نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بينهما، وتعلمون بأن العبيد يختلفون عن الأحرار، فالحرة مصونة قليلة المخالطة، وأما الأمة فإنها تعمل هنا وهنا، والشريعة دائما من القواعد التي قامت عليها مراعاة مصالح الناس. وقبل ذلك الحجة هو ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن العبيد صنفان، ذكور وإناث. أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 50 جلدة. هذا جاء بنص الكتاب العزيز وبالإجماع. نعم. لقول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن فإذا أحصن، ثم عقب الحكم بعدها: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من هن المحصنات؟ الحرائر. إذن هذه الآية نص صريح في أن الأمة يقام عليها حد الخمر تنصيفا بالنسبة للحرة، وأنه لا رجم بالنسبة للعبيد. أولا لا رجم، لأن الرجم كما قلنا لا ينصف. الأمر الآخر المطلوب هنا الحد إنما هو الجلد، والجلد هنا المراد به، فكما أن الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد 50 بنص الكتاب والإجماع. إذن المتزوج لا خلاف فيها. لكن ناتي بعد ذلك إلى العبد، إلى الذكر، أين النص؟ قاسوه على الأمة، فالعبد لم يرد فيه نص، لكنه ألحق بماذا؟ بالأمة، بجامع ماذا؟ اتفاقهما في العلة وهي الرق. فالأمة ماذا؟ مملوكة، والعبد كذلك.